اسمه يا سامي خايب فيكم غريب راجل عجيب راجل بسيط اسمه يا سامي خايب عاش بوداعة وبساطة وإيمان عاش كل حياته في حب الديان اذكرنا في صلاتك يا ابونا يا سامي خايب راجل بسيط اسمه يا سامي خايب فيكم غريب راجل عجيب راجل بسيط اسمه يا سامي خايب وكتب قديه بخط ايديه كان بيصلي منها رافع قلبه وعينيه اذكرنا في صلاتك يا ابونا يا سامي خايب فيكم غريب راجل عجيب راجل بسيط اسمه يا سامي خايب فيكم غريب راجل عجيب راجل بسيط اسمه يا سامي خايب وراح اورشليم لكنيسة الحبيب وبكى هناك بكاء أليم اذكرنا في صلاتك يا ابونا يا سامي خايب فيكم غريب راجل عجيب راجل بسيط اسمه يا سامي خايب فيكم غريب راجل عجيب راجل بسيط اسمه يا سامي خايب كان كاهن بسيط في الخدمة وحكيم وكان ولاده بيك فرحانين اذكرنا في صلاتك يا ابونا يا سامي خايب